الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في عيادة الذمي. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما من اليهود كان مريضا، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في عيادة الذمي. الذمي من له ذمة من عهد وهو تحت الدولة الإسلامية يدفع الجزية، وهم اليهود والنصارى، قالوا أهل الذمة. هؤلاء لهم عهد ويدفعون بينهم اسم العهد ويكون تحت الدولة الإسلامية ويدفعون الجزية. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أنس أن غلاما من اليهود لما مرض عاده النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام فأسلم، نظر إلى أبيه فأمره والده أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. والحديث رواه البخاري والنسائي وجماعة. في رواية البخاري ذكر أنه غلام، أن هذا الغلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فيه قال: فقعد النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه عند الغلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له: أطع أبا القاسم. في رواية النسائي ذكر سهل عن إسحاق بن راهوية عن سليمان المكور قال أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: ذكر لك الحظ والفتح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أن يعني أنقذه يخلصه ونجه بي يعني بسببي، أن ابدعه من النار يعني لو مات كافرا. وهذا الحديث فيه من الفوائد جواز عيادة المريض الذمي ودعوته إلى الإسلام. فيه جواز استخدام المشرك وعيادته إذا مرض. وفيه أيضا حسن العهد، استخدام الصغير وعرض الإسلام على الصبي. هكذا استنبط هذه الأحكام الحافظ في الفتح، قال: لولا صحة الإسلام منه ما عرضه عليه. وفي قوله: أنقذه بي من النار، دليل على أنه صح إسلامه. ويدعي على أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب. هذا كله من استنباط الحافظ في الفتح. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أمر بإخراج يهود النصارى من جزيرة العرب، وأبقى اليهود في خيبر يعملون، قال: نقركم ما شئنا. ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه. المنذري رحمه الله يقول: الحديث خرجه البخاري والنسائي. قال: وقيل يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام إذا رجي إجابته: ألا ترى أن اليهودية أسلم حين عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام؟ فأما إذا لم يطمع في إسلام الكافر ولا يرجى إنابته فلا ينبغي عيادته. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة راكبا على حمار، وجاء من حديث جابر قال عسان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذني وأبو بكر وهما ماشيان. وعيادة المريض راكبا وماشيا كل ذلك سنة كلام المنذري. نعم يعاد المريض سواء ماشي أو راكب الأمر في هذا واسع. أما قول المنذري إنه إذا لم يرجع إنابته فلا ينبغي إيالته يعني هذا محل اجتهاد محل تأمل. بدعا إلى الإسلام وإذا قد يظن الإنسان أنه لا يستفيد أنه لا يفيد أنه لا يفيد ثم يكون في قدر الله أنه يستفيد. المقصود أنه إجار كافر لا بس كافر ودعا إلى الإسلام وكذلك غير كافر يذكر التوبة والوصية. نعم إشكال عندك هذا الحديث صحيح الحديث ثابت هو ابن أسلم البناني وأخرجه البخاري والنسائي وأخرجه بنحوه النسائي في الكبرى من طريق عبد الله بن جبر عن أنس وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. وأما الباقي فهو ما ذكرتموه صلى الله عليه وسلم. نعم ولا جواز استخدام المشرك هذه أحكام. نعم واضحة استخدام المشرك وعيادته إذا مرض. لكن في النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج يهود النصارى من جزيرة العرب فلا ينبغي إلا إذا رجع إسلامه فغلب بعض ظن إسلامه كما موجود الآن في مكاتب الجاليات. نعم أن يكون شرطا أحسن عملك أن يكون أن يدعى إلى الإسلام شرط الزيارة. لا إزاحة لا بأس الزيارة ما دام ذمي زيارته مثل إطعامه وإسقاءه ليس بالممنوع. الممنوع زيارة الحرب الحربي لا يطعم ولا يسقى ولا يزار نسبنا بينه إلا الله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذي لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من ذلك أن تبروهم وتقسطوا إليه هذا من البر ولا سيما إذا كان جارا له ثم زاره وإذا دعا إلى السماء كان أيضا فضل عظيم. وفي استخدام الصغير نعم الصغير وعرض الإسلام على الصبي ولو يقول الحال لولا صحته منه ما عرضه يدل على الصبي إذا أسلم يصح إسلامه. نعم في أخذ الجزية يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب والجزية عند الجهود تأخذ من اليهود والنصارى والمجوس. والذي يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب وأما غيرهم غير طاوف الثالث والنصارى والمجوس فلا يقولون إلا الإسلام والسيف ما في إما الإسلام أو الطاوف أو القتال. لأن آية التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. فخصص الآية تقول فاقتلوا المشركين. وذهب بعض العلماء كلمة مالك الآن هذا عام في جميع المشركين يعني تأخذ منه جزية لكن ليس بظاهر لحديث بريدة إذا لقيت عدوك من المسلمين فادعهم إلى ثلاثة خصال أو خلال فادعهم إلى الإسلام فينبوا فادعهم إلى الجزية فينبوا فقاتلهم ثلاثة. قال هذا إذا لقيت عدوك من المشركين قول من المشركين عام يشمل اليهود والنصارى وغيرهم وفي أنه خير بين الإسلام والجزية والسيف لكن الجمهور قالوا هذا العموم تخصص آية التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين ذي الحق من الذين أوتوا الكتاب خصه وألحق بهم المجوس بالسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. يقول الطائفة الثالثة تأخذ منهم الجزية يخيرون بين الإسلام أو الجزية أو السيف وما عدا هذه الطائفة الثلاثة اليهود والنصارى الوثنيون بعد الأصنام والأوثان والبقرة والنجوم وغيرها لا يقبلهم إلا الإسلام أو السيف. نعم. محارب المحارب ما يزار ما بينه وبين القتل، لا يزار ولا يطعم قتل سواء من أهل اليهود أو غيرها. واللي جرى في ذلك هم النصوص لا يتكلم معهم ولا يبري لهم قلما ولا يعطي لهم كذا ولا حرب. كيف تزوره؟ دم حلال الآن، تزوره القتل ولا يمكن يصير حرب ويصير بزار، يصير بين المسلمين مرض بزار، لا يمكن. هذه المسألة فرضية ما غير صحيحة، حربي ويزار لا يمكن، حربي مريض يجلس بين المسلمين، المسلم ما يبقونه يقتلونه، حرب محارب المسلمين، هذا محارب ما في إلا القتال، دمه حلال وماله حلال، محارب وقاتل. نعم. لا ظاهره غير مسلم، ما هو مسلم هذا، لكنه يعني نصح لابنه لما نظر إليه، لو كان كان السيف فقال أطلع الرقاص. نعم. يطلق على المراهق القريب من البلوغ، وقاعدة النام من كان قريب من الشيء يضع حكم الشيء يضع حكمه. نعم. صلى الله عليكم. باب المشي في العيادة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برضوان. نعم. ولا بردون. ليس براكب بغل ولا بردون. ليس براكب بغل ولا بردون. نعم. وهذا الحديث فيه رواه البخاري والترمذي وحديث صحيح، وفي أن عاد جابر رضي الله عنه لما مرض سبع أن النبي وأبو بكر عادهما شيء لما قال كما ذكر الترمذي ذكر المنذري قال جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعود وأبو بكر وهما ماشيان، فيه مشروعية زيارة المريض. سألت بالحديث التي بعدها فضل زيارة المريض وأنه لا يزال في خفة الجنة، وأنه إذا زار المريض صباحا صلى عليه كذا من الملائكة، وإذا صار زارهم مساء كذلك. ففي مشروعية زيارة المريض استحبابها أن سنة مؤكدة لما فيه من جبر المريض والتضامن معه والتعاون مع أهله، ولم فيه من تقوية الروابط بين المسلمين، ففيها فضل عظيم استحباب عيادة المريض سواء راكبا أو ماشيا. وسار النبي صلى الله عليه وسلم جابر ماشيين، كان جابر مرض في مكة قد أصابه مرض أشفى على الموت، ظن أنه يموت وليس له في ذلك الوقت إلا ابنه، لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم كان مغمى عليه، توضأ وصب عليه من وضوءه فأفاق، فقال يا رسول الله إن لي مال ولا إلا ابنه لبث واحد، أفات صدقه بثلث المال؟ قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث وثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفف الناس، تذر يعني تترك. ثم شفاه الله وعاش ورزق أولاد كثيرين. وقول جابر كان الذي يعود ليس براكب بغلا ولا بردون، البغل هو المتولد من الحمار والخيل طغر. تولد من حلال وحرام، أمه أبوه فرس وأمه حمارة، يتولد البغل، والبغل محرم الأكل، والخيل والحمار محرم الأكل، والخيل مباح الأكل. فالبغل متولد من حلال وحرام يغلب جانب الحرام، يكون مثل الحمار لا يؤكل، أما الخيل فيؤكل. قالت أسماء نحرنا في زمن النبي فرسا فأكلناه ونحن في المدينة. والبردون قال إن التركي من الخيل عجم، يعني من خيل العجم، الخيل العجم يقال البردون. العيني البردون بكسر الباء وفتح الباء البردون. وقال ابن الباري يقع على الذكر والأنثى، قالوا بردون، قالوا ربما قالوا في الأنثى بردونة، قال بردون لذكر الأنثى، وقد يقولون في الأنثى بردونة. قال مترجم البردون هو التركي من الخيل، يعني ليس خيلا عربيا العجم. قال في المصباح يعني المراد هنا قال مطلق الفرس، يعني ليس براكب بغلا ولا بردون، يعني ليس براكب شيئا انما يمشي على رجليه. ماشي. نعم شكرا لك. اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي في الكبرى من طريق سفيان بن الثوري، لكن اللفظ عند مسلم عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض وأبو بكر وهما ماشيين. نعم هذا زيادة مسلم، لكن ما ذكر هنا مسلم، لأن مسلم في زيادة. نعم ماشيين هي اللي صار عليها جابر في المنذري ماشيين. نعم. قال هنا أحسن الله إليك، وجعلوا النون هنا أصلية كأنهم لاحظوا التعريب وقالوا في الحرذون نونه زائدة لأنه عربي. البردون نون زائدة. نون زائدة لأنه غير عربي. وقالوا في الحرذون نونه زائدة لأنه عربي. حرذون يعني الخيل، يعني من الخيل عربي. الخيل العربي يسمى إيش؟ حرذون. حرذون. والعجم يسمى بردون. نعم أحسن الله إليك. نري بهذا. هذا أحسن الله إليك. قال وقال عن ابن الأنباري يقع على الذكر والأنثى. قال ابن فارس برزا الرجل وبرزنة إذا ثقل، واشتقاق البرزون منه وهو خلاف العراب، وجعل النون أصلية وخلاف إيش؟ وهو خلاف العراب. عراب يعني قصده العربي والله أعلم، أو العراب أو العراب يعني. وجعل النون أصلية كأنهم لاحظوا التعريب وقالوا في الحرذون نونه زائدة لأنه عربي، فقياس البرذون عند من يحمل المعربة على العربية زيادة النون. أمسح يا البرذون يعني، والخيل من عجم من الترك ومن غيره، كذلك البرذون. العرب سمى فرس سمى خيل، إذا كان من غير العرب سمى برذون. وأما البغل فهو متولد من الخيل والحمر. والحديث هنا فيه مشروعية زيارة المريض ماشيا أو راكبا. قال باب المشي في العبادة في العيادة، باب المشي في العيادة، عيادة يعني عيادة المريض، يعني له أن يمشي يعود ماشيا أو راكبا، الأمر في هذا واسع. نعم لا ما الأمر واسع، وكذلك في الحج إن الحج حج راكبا، وإذا حج ماشيا الأمر في هذا واسع. نعم. باب في فضل العيادة. سم